قضية التكليف. قال المصنف رحمه الله وهو إلزام الذي يشك أو طلب فهذه كل خارق، لكنه ليس يفيد فرع فلا تضيق لفرد فرع درعا. يعني أنهم اختلفوا أي الأصوليون في التكليف، هل هو إلزام ما فيه مشقة وكلفة أو هو طلب ما فيه كلفة؟ ما هو التكليف؟ منهم من عرفه بالتعريف الأول ومنهم من عرفه بالثاني. قوله فاها أي نطق، وقال بكل من القولين خلق كثير. ما فائدة التعريف الأول وما فائدة التعريف الثاني وما الفرق بينهما؟ قال فعلى الأول يكون المطلوب فعله أو تركه طلبا غير جازم مكلفا به، وعلى الثاني يخرج المباح. وقال بعضه المباح مكلف به من حيث وجوب اعتقاده تسليما للأقسام، وإلا فغيره مثله في وجوب الاعتقاد، لكن الخلاف في كونه إلزام ما فيه كلفة أو طلبه لا يفيد فرعا من الفروع لعدم بناء حكم عليه. قال أبو إسحاق الشاطبي فليست من أصول الفقه ولا عوان فيه، كل ما كان كذلك فلا ينبغي ذكره في الفن، هذا ذكره بالمعنى وليس هذا هو كلام الشاطبي. قضية التكليف كما لا يخفى فيها خلاف، وإذا رجعنا إلى كتب الأصل إلى الأصل الذي نقلت منه هذه المسألة، فنجد أن التكليف فيه ما يحتاج إلى التفسير وإلى بعض البيان. التكليف إلزام ما فيه كلفة، ونشوفوا واش بعد هذا الشيء جاب الشارع هنا قوله بعدنا هنا واحد التعبير يقول في المصنف اختلفوا هل هو إلزام ما فيه مشقة أو كلفة أو هو طلب ما فيه كلفة. إذا رجعنا إلى هذه المسألة فإننا نجد أن إلزام ما فيه كلفة إذا جعل قيدا في التكليف لا يدخل إلى الجزم. إذا جعلنا قوله إلزام ما فيه كلفة فلو جعلناه قيدا في التكليف لا يدخل إلى الجزم، مفهوم؟ إلزام ما فيه كلفة، إلزام ما فيه كلفة. لذلك إلزام كلمة إلزام إذا جعلناها قيدا فإنه لا يدخل إلا ما هو جزم، وإذا جعلناه علة تدخل الأحكام الخمسة. ما الفرق بين جعله قيدا وبين جعله علة؟ هذا هو السؤال الذي نوقش في جميع كتب شراح الحواشي ديال جمع الجوامع. ما الفرق بين جعله قيدا وبين جعله علة؟ إذا جعلناه علة لا يمنع، لأن كونه أي إلزام علة لا يمنع من دخولها أي الأحكام الخمسة، وإذا جعلناه قيدا فإنه مانع من ذلك لأنه إلزام وتحقق. فمقتضى جعل إلزام ما فيه كلفة قيدا أنه لا يتعلق الخطاب الإلهي بفعل المكلف إلا إذا كان ذلك الفعل يتضمن إلزام ما فيه كلفة، وهذا يدخل الجازم فقط. ومقتضى جعله علة أن فعله يتعلق به الخطاب الإلهي، وعلة هذا التعلق أنه ملزم ما فيه كلفة، فإذا جعل ما فيه كلفة وجد معه التخير وغير الجازم على طريقة الدوران، فكلما وجد ما فيه كلفة وجد غير الجازم والتخير كالتحريم والإسكار، وإذا انتفيا. أرى ترى أنهما منتفيان قبل البعثة لما انتفى التكليف بما فيه كلفة. لذا الفرق بين جعل إلزام ما فيه كلفة قيدا وبين جعله علة، غادي تشوف دابا إذا جعلته العلة وإذا جعلته قيدا ما الفرق بينهما. سنرى ما الفرق بينهما. إذا جعلناه قيدا فنقول التكليف إلزام ما فيه كلفة. إذا معنى الكلمة إلزام أيضا في معنى التكليف أش غيكون؟ لا يدخل إلا الجازم، لا يدخل إلا الجازم، مفهوم؟ لأنها كلمة إلزام ما فيه كلفة تستلزم أن لا يدخل إلا ياش إلا الجازم. وإذا جعلنا كلمة إلزام ما فيه كلفة، كلفة هو علة وعلة التكليف وليس قيدا في التكليف، سيدخل ماذا؟ سيدخل الأحكام الخمسة. كيف دخلت الأحكام الخمسة؟ فإن العقل هنا ما زالت مجاريه لم تسلك فيها هذه الفكرة على الوجه المطلوب. كيف دخلت إذا جعلناها علة؟ كيف جعلناها علة؟ إلزام ما فيه كلفة هو علة التكليف، وإلزام ما فيه كلفة قيد في التكليف. ما الفرق بينهما؟ لأنك إذا جعلته قيدا لا يدخل إلا الجازم، وإذا جعلته علة فإنه يدخل تدخل أحكامه الخمسة. ما الفرق بينهما؟ خذ كلمة الإسكار، خذ كلمة الإسكار علة، خذ كلمة الإسكرش علة، وخذ التحريم حكما، التحريم حكما، مفهوم؟ مفهوم هذا الشيء؟ دابا الإسكار علة والتحريم اش؟ حكم. لو جعلت إلزام، إلزام ما فيه كلفة هو علة التكليف، لو جعلت إلزام ما فيه كلفة هو علة التكليف، أي أن الله جعل علة التكليف هو إلزام علة التكليف الذي هو الحكم الشرعي، إلزام ما فيه إيش؟ كلفة. ستكون العلة هي التي جلبت التكليف ولكن ليست قيدا فيها، كمثل ماذا؟ كمثل الإسكرج والتحريم. فالتحريم زيد يتبعه الإسكار، الإسكار، والإسكار لا يمنع من وجود أوصاف أخرى. تستنغلوه ما فهمتوش هذا الشيء وقيل له؟ ما فهمتوش؟ دابا غادي نفهمكم. دابا هنا، دابا هذا الإسكار، الإسكار هل يمنع من وجود أوصاف أخرى في الخمر أم لا؟ لا يمنع، لا يمنع. الخمر مائع سائل كذا في أوصاف أخرى. إذن فلو جعلنا، لأن الإسكار هنا إنما هو علة إيش؟ التحريم. فلذلك الإسكار لا يمنع من وجود أوصاف أخرى، لكنها لا تعتبر فاش، لا تعتبر في التحريم، في أسباب التحريم. كذلك هنا إذا أخذ التكليف علة الإلزام فإنها تجلب التحريم، ولكن ذلك لا يمنع من وجود أوصاف أخرى فيما فيه، فيما فيه التكليف. أنتوا هنا ولا لا؟ واسمتوه؟ لبعض يقرأ لكم النص الذي كتبته شرحا لما كان يلتبس في هذه المسألة. إذا جعل إلزام ما فيه كلفة، كلفة قيدا في التكليف لا يدخل إلى الجازم، وإذا جعلناه علة تدخل الأحكام الخمسة، لأن كونه العلة لا يمنع من دخولها، والقيد مانع من ذلك لأنه إلزام وتحقق. فإذا لم يكن الإلزام لا يمكن التكليف، فهم؟ لأنه قيد في التكليف، بينما التحريم قد يكون بدون إسكار. مفهوم ما أقول؟ التحريم قد يكون بدون إسكار، وقد يكون، وقد يكون الحكم الشرعي التكليف بدون إلزام ما فيه كلفة. مفهوم ما أقول؟ وسمعت ولا لا؟ مثلا العلة لا يمكن أن تكون إيش؟ لا يمكن أن تكون وحدها سببا في وجود التحريم، مفهوم؟ العلة لا يمكن أن تكون وحدها سببا في التحريم، لأن كثيرا من المحرمات ثبتت بدون بدون بدون بدون بدون إسكار، بدون إسكار. فوجود التكليف فيما فيه كلفة، في الزمة فيه كلفة، ليس دائما قيدا في التحريم. دابا واش الإسكار قيدا في التحريم؟ لا، لأن التحريم قد حرم الله الربا، وحرم الله لحم الخنزير وحرم الله الميتة وحرم الله الصوم أه؟ فكذلك التكليف إذا كان إلزام ما فيه فعلة له هنا فهذا لا يمنعه من أن تكون في غيره. إذا جعلناها قيدا فالتحريم لا يمكن أن تكون إلا حتى يوجد إلزام ما فيه كل. واش فهمتوا دابا ولا لا؟ زين اقرأ لي هذا ما كتبته. فمقتضى جعل إلزام ما فيه قيدا أنه لا يتعلق الخطاب الإلهي بفعل المكلف إلا إذا كان الفعل يتضمن إلزام ما فيه كلفة، وهذا يدخل الجزم فقط. ومقتضى جعله علة أن فعله يتعلق به الخطاب الإلهي، وعلة هذا التعلق أنه ملزم ما فيه كلفة، فإذا حصل ما فيه كلفة وجد معه التخير وغير الجزم على طريقة يش الدوران. فكلما وجد ما فيه إلزام ما فيه كلفة وجد معه ماذا؟ التخير وغير الجزم، مفهوم؟ كالتحريم والإسكار، كالتحريم والإسكار. وإذا انتفيا ألا ترى أنهما منتفيان قبل البعثة لما انتفى التكليف بما فيه كلفة؟ مفهوم هذا الشيء؟ واش فهمتوا؟ بمعنى أنه إذا وجد التحريم، إذا وجد إلزام ما فيه كلفة فهو علة نشل للتكليف، مفهوم؟ ولكنها ليست قيدا في التكليف، ليست قيدا في التكليف، وإنما هو علة له. وكون الشيء علة للشيء لا يمنعه من أن يكون فيه في غيره. مفهوم الصورة؟ واضح شيء ولا لا؟ هل في الأمر شيء سؤال ما بقي وراه؟ واضح شيء؟ إذن هذا هو الفرق بين جعل قوله ما في إلزام وما في كلفة قيدا، وبين جعله يس علة. فهمتوا هذا الشيء؟ واضح لكم؟ باين؟ واش باين؟ واش باين لك السؤال؟ ها؟ سؤال خلينا نكملوا نعاودوا. دابا فكروا وعاد نعاودوا. وعلى الثاني يخرج المباح، فقال بعضهم المباح مكلف به. دابا هذه العبارة ديال سميتو ديال المصنف راه فيها ما يحتاج إلى النظر، لأنه قال هنا هل هو إلزام ما فيه مشقة أو هو طلب ما فيه كلفة؟ إلزام ما فيه مشقة، هذا إلزام ما فيه مشقة وكلفة، مشقة وكلفة، أو هو طلب ما فيه كلفة، هذان التعريفان الذين جاء به المصنف يجب أن يتحقق من مأخذهما، يجب أن يتحقق من مكانهما، من أين أخذهم المصنف هذه العبارة، ثم ترجع إلى كلامه فتقول فعل الأول هو قول إلزام يكون المطلوب فعله أو تركه طلبا غير جازم مكلفا به، مع أن إلزام ما فيه مشقة وكلفة هل يدخل غير الجازم؟ ولا ذلك يدخله. الفعل الأول يكون المطلوب فعله أو تركه طلبا غير جازم مكلفا به. وعلى الثاني قوله طلب ما فيه كلفة يخرج المباح، وقال بعض هذا التعبير الذي جاء به المصنف، وهذا البناء الذي بناه عليه يجب أن يرجع إليه في أصول نقله، فإن في هذه العبارة اضطرابا وفيه تخليطا، في هذه العبارة اضطراب وفيها تخليط، مفهوم؟ مفهوم ايش نقول؟ إذن يجب أن تراجع هذه العبارة، لأن هذه العبارة غير موافقة لما بناه عليها، لأن إلزام ما فيه مشقة فسرنا إذا جعلناه قيدا لا يدخله، لا يدخل المباح، وإذا جعلناه علة يدخله المباح. وفي التعريف الثاني طلب ما فيه كلفة، شكون اللي صعيب؟ واش طلب ما فيه كلفة أو إلزام ما فيه كلفة؟ هو راه وقع له الاضطراب، راه وقع له الاضطراب، فهمتي؟ هو بغى يقول في الأول لم يدخل المباح، وقال في الثاني دخل المباح، وانقلبت عليه قلب عليه العبارتان، وكان عليه أن يحقق، وهذه العبارة يجب أن تحرر من مكانها، وذلك الشيء الذي قلت عليكم هو الصواب. مفهوم؟ مفهوم هذا الشيء؟ مفهوم لله؟ نرجع إلى القضية التي من هذا الشيء. وقال بعضهم المباح مكلف به من حيث وجوب اعتقاده تسميما للأقسام. اختلفوا كثيرا هل المباح يدخل في الأحكام الخمسة أم لا؟ البعض يقول لا يدخل، لأنه ليس فيه طلب، ليس فيه إلزام وليس فيه طلب، إن شئت فعلت وإن شئت تركت. لكن البعض قال لا، بل فيه طلب وفيه كلفة، وهو أن الشارع كلفك بالاعتقاد بكونه حلالا وبكونه مباحا. هنا يكلفك الشرع بأن تعتقد بأنه مباح بأنه يجوز، وإلا فغيره مثله في وجوب الاعتقاد، لكن الخلاف في كونه إلزاما ما فيه كلفة أو طلبه. قال: هذا لا يفيد فرعا من الفروع لعدم بناء حكم عليه. قال أبو إسحاق الشاطبي لآخر ما ذكره قوله: فلا تضيق لآخره الزرع بفتح زاي المعجمة تلميذ محاول عن الفاعل، يقال ذاق به زرعا ضعفت طاقته ولم يجد من المكروه فيه مخلصا. جيد، بقي ما خرجناش من هذه المشكلة ديال الكلفة، لأن ديال التكليف، لأننا قلنا بأن الذي ورد هنا هو أن البعض جعله قيدا والبعض جعله علة. وسنرى كما سبق ذكره، نقرأ النص باش نفهموه. تصور عليك. جيد، قال هنا: إذا جعل ما فيه كلفة قيدا في التكليف، مثل قولك إذا قيل لك مثلا: أكرم زيدا راكبا، أكرم زيدا راكبا، فهذا الركوب شرط في الإكرام، لأنه قيد في الإكرام في موضوع الإكرام وهو الوجه. ولكن إذا جعلته علة فقد يكون فقد تكون هذه العلة سببا لذلك، ولكنها لم تجعل قيدا فيه. الفرق بين جعل الشيء قيدا وجعله علة أن العلة تجلب الحكم ولكن لا تقيده، والقيد لا يكون سببا في الحكم ولكن يقيده. مفهوم ما نقول؟ فإذا قيل لك مثلا: يضرب زيدا لركوبه، فالعلة هي الركوب ولكن ليست شرطا في الفعل، ماشي أنه لابد أن تلبس بالركوب لكي تضربه. مفهوم؟ فإذا قلنا مثلا: حرم الله المسكرات، فالعلة هي الإسكار، فالعلة هي الإسكار، ولكن هذا لا يمنع أن التحريم قد يقع بغير المسكر. هذه واحدة. فلو أنك حرمت لأشياء أخرى ثبتت لكان ذلك ممكنا، لأن العلة لا تقيد، العلة لا تقيد ولكنها تجلب الحكم. فإذا جعلنا ما في قدرنا في التكليف لا يدخل إلا الجزم، كالصلاة والزكاة وتحريم الخمر والميسر إلى آخره. وإذا جعلناه علة فإن الأحكام الخمسة تدخل، لأن العلة لا تمنع من دخولها، لأن كونه العلة لا يمنع من دخولها، والقيد مانع من ذلك لأنه إلزام وتحقق. فمقتضى جعل إلزام ما فيه كلفة قيدا أنه لا يتعلق الخطاب الإلهي بفعل المكلف إلا إذا كان ذلك الفعل يتصف بالإلزام ما فيه كلفة، بإلزام ما فيه كلفة، وهذا يدخل الجزم فقط. ومقتضى جعله علة أن فعله يتعلق به الخطاب الإلهي، وعلة هذا التعلق أنه ملزم ما فيه كلفة. فإذا جعل معنى ما فيه كلفة، فإذا وجد معنى ما فيه كلفة وجد معه التخير وغير الجازم على طريقة الدوران. فكلما وجد ما فيه كلفة وجد غير الجازم والتخير كالتحريم والإشكار. مفهوم هنا ولا لا؟ مفهوم؟ مفهوم شيخ مازال؟ إذا بدي بغيت نقول أنا بشوفه في هذا الوقت التكليف، إذا جعلنا إلزام ما فيه كلفة قيد في التكليف، قيد في هذا التكليف، لا يمكن أن يدخل فيها إلا هذا. فهم؟ وإذا جعلنا التكليف علته إلزام ما فيه كلفة فإنه يدخل الأحكام الخمسة. لماذا؟ لأن العلة لا تقيد التكليف، مفهوم، وإنما تكون علة لها، وهذا لا يمنع من وجود صفات أخرى مع غيرها كالتخيير والإباحة، مفهوم. صفة أخرى تركب عليها الحكم، صفة أخرى نعم تدخل تحت الحكم، تدخلوا تحت الحكم. مفهوم؟ مفهوم. إذن فإذا وجد إلزام ما فيه كلفة فإنه يوجد معه إيش؟ التخيير وغير الجزم على طريقة إيش؟ الدوران. مفهوم؟ على طريقة الدوران. حل مثلا إذا قلنا علة وجوب قتل الظالم العدل. مفهوم؟ علة إيش؟ العدل. وهذا لا يمنع، أي العدل لا يمنع من أن تكون صفات أخرى تجيب القتل. مفهوم؟ صفات أخرى تجيب القتل لأنه علة له فقط، وهذا لا يمنع من أن تطلق من يطلق حكم القتل عليها. مفهوم؟ مفهوم الشرهود. بخلاف ما إذا جعلناه قيدا في القتل ما يمكنكش تقتل التشوال، ممكن لك يكون القتل إلا بسبب هذا، سيكون شرطا في الحكم. نعم سيكون قيدا، مش شرطا، سيكون قيدا في الحكم. والحكم حينئذ لا يخرج عن إلزام ما فيه إياه كلفة. مفهوم؟ وإذا جعلناه علة فإنه يمكن أن يخرج عنه إلى غيره، وبذلك لا يستلزم أن يكون في إلزام. مفهوم سنقول؟ ها؟ إذا التحريم، بس مش التحريم إذا جعلنا الإسكار علة له، فهل التحريم لا يكون إلا حتى يوجد الإسكار؟ جيد، لأنه يس علة، لأنه علة. ولو جعلناه قيدا لا يمكن للتحريم أن يوجد إلا حتى يوجد يس الإسكار. لذلك فجعلوا الإسكار قيدا يمنع من انتقال كلمة التحريم إلى غيره. وإذا جعلناه علة لا يمنع من إطلاق التكليف على غيره، التحريم على غيره. مفهوم؟ نعم هذا هو الحق. ولا يمنع من وجود الإسكار ما يلازمه من الصفات الأخرى التي تدخل تحت كلمة التكليف، ما غاديش تمنع لأنها قد تلازمها بطريق الدوران. مفهوم؟ نعم. إذا وجد إلزام في كلفة تكون معها تحته التخيير والمباح. مفهوم؟ هذا معنى قوله إذا جعلناه قيدا فإنه لا يدخل إلى الجازم، وإذا جعلناه علة فإنه يدخل الجازم وغير الجازم. إذا جعلناه قيدا إذا كان لا يترتب إلا إذا وجد القيد. نعم إذا كان التحريم لا يوجد إلا حتى يوجد الإسكار، فهذا قيد في التحريم. فلازم نجعله في الشرط. فهمتي؟ لا يوجد إلا حتى يوجد التحريم، لا يوجد التحريم إلا حتى يوجد الإسكار. وإذا جعلناه علة فإنه لا يلزم أن يكون التحريم حتى يوجد الإسكار فقط. مفهوم؟ مفهوم هذا الشيء؟ هذا الشيء اللي بغيت. نعم، كلما وجد التحريم وجد معه التخيير، وكلما وجد إلزام ما فيه كلفة فإنه يوجد معه بطريقة الدوران الإباحة وغير الجازم. الإباحة بحال الكراهة والمندوب ومثله كذلك المباح. لماذا؟ لأنه لما وجد التكليف وجد معه إلزام ما فيه كلفة، ووجد معه المباح ووجد فيه غيره، لأن هذه انتفت قبل ماذا؟ قبل البعثة. فلما وجدت زمو في كلفة وجدت هذه الأشياء معها، فكان هذا بطريق الدوران. إذا انتفى قبل البعثة، ولما وجد زمو في كلفة جاء معها، ولكنه ليس قيدا وإنما هو علة في الجنس، وبذلك دخلت هذه الأشياء. واضح المسألة؟ والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع. الحكم ما يجيء الشرع، ما به يجيء الشرع أي دين الله، فهو متلقى الأحكام التي تتلقى منه الأحكام. والحكم ما به يجيء الشرع، والمقصود هنا الحكم التنجيزي، لأنهم فرقوا بين خطابين: الخطاب النفسي لما ذكره في أول الأمر، والخطاب التنجيزي. الكلام النفسي هو ما يكون في نفس الإنسان ويتفق الناس في صورته جميعا، ولكنهم يختلفون في التعبير عنه باختلاف لغتهم. قالوا الشاعرة: وهذا هو الكلام الحقيقي، لأن الكلام أصله يكون في القلب، واللسان ليس كلاما إنما هو مظهر ومجل لما في القلب، مفهوم؟ ولذلك قال الشاعر: إن الكلام لا في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. أشنو هو الكلام النفسي؟ مثلا أردت أن تقول لإنسان: ائتني بالساعة، ائتني بالساعة، وهذا يريد أن يقول نفس الكلام، أنت تريد أن يقول نفس الكلام، وأنا أريد أن أقول نفس الكلام، وهذا يريد أن يقول نفس الكلام، لكن لغتنا تختلف. أنت تتحدثه بلغتك مثلا العربية، وهذا سيحدثه بلغة الأمازيغية، وهذا يحدثه بلغة أخرى، فاللغات تختلف ولكن المعنى واحد، ولكن المعنى واحد. فهذا المعنى الواحد الذي في نفوسنا هو ما يسمى بالكلام النفسي، وهو حقيقة الكلام، واختلاف العبارات يدل على أن الكلام الحقيقي هو ما في القلب، والعبارات المختلفة إنما تبينه وليست كلام حقيقي، وده في الخطأ في الكلام. أما في الكلام الذي يقع به خطأ تنجيزي هنا اختلفوا، فمذهب السلف، مذهب السلف أنه لفظ حروف وصوت، ومذهب الأشاعرة أنه ليس حروفا ولا صوتا، وإنما تعلقات به هي التي تختلف. ولذلك أول كلام الله تعالى بما هو معروف في أصوله، وقال المعتزلة: إن الله تعالى ليس متكلما ولكنه خالق للكلام، أي أنه يأمر بالكلام كن فيكون، بناء عندهم على أن تعدد الصفات يدل على ماذا؟ يدل على تعدد القدماء، يدل على تعدد القدماء كما يقولون. أش قلنا؟ قلنا بأن الكلام يقول المعتزلة بأنه يخلقه الله لما بنه على أصولهم من أن تعدد القدماء، وقد رأوا بأن ذلك يؤدي إلى تعدد القدماء، وهذا يؤدي إلى تعدد الآلهات كما يقولون، يؤدي إلى تعدد الآلهة. ويدعي كثير من المعتزلة بأن مذاهب الحنابلة مأخوذ عن النصارى، وهذا شيء مفتوت في كتبهم، يدعون بأن فلانا المسيحي الزنديق هو الذي أوحى إلى الحنفية بأن يقولوا بتعدد أوصاف الله تعالى، وأنها قديمة ليوافق النصارى في قولهم بتعدد الآلهات، ومريم وعيسى وكذا، قالوا إله واحد وتعدد في الصفات يؤدي إلى قول المذاهب النصارى، وقد أطالوا البحث في ذلك ونقشوه وأطالوا، قالوا بأن كثيرا من الحنابلة لقوا هذا النصراني في العراق، وأنه الذي أوحى إليهم بذلك، ولكن هم ينفون ويجيبون عن ذلك. الحنابلة من الحنفية والماتريدي، الحنابلة قالوا بأن أول من قال بأن كلام الله قديم وأنه صفة قديمة مثل ذاته، قالوا إن الذي أوحى بذلك هم بعض المسيحيين النصارى، ثم دفعوا بذلك الفكرة إلى الحنابلة ثم نشروها فتقاتلوا مع غيرهم. على كل حال فهذا ما يقولنا، ما يهمنا هنا هو إذا قلنا الحكم التنجيزي، هل هو كلام الله بحرف وصوت، أو هو كلام يخلقه الله، أو هو شيء آخر كما يقول الحنابل المؤولين. المسألة فيها اختلاف شديد، وفيها كره، بل فيها أيضا، بل هو من مضايق الحديث التي أدت إلى سفك الدماء وحروب كثيرة من طوائف المسلمين. على كل أن الحكم التنجيزي هو ما جاء به الشرع، أي البعثة، فلا حكم تنجيزي أو تنجيزيا يتعلق بنا قبل البعثة لأحد من الرسل. قال الحكم التنجيزي هو ما جاء به الشرع، قوله أي البعثة، وفسر هنا الشرع بالبعثة، قال الشرع هو البعثة في أذهاننا نحن، أن البعثة صفة لظهور النبي صلى الله عليه وسلم، من بعثه يبعثه بمعنى أرسله. والشرع هو ما أنزله الله، هذا هو الذي علق بأذهاننا، أن البعثة هي صفة النبي والشرع صفة لما جاء به، فقد فسر هنا البعثة بالشرع. ولك أن تراجع وكذلك أن تراجع هذا اللفظ وأن تنظر في أصله من أين أخذه، فربما يكون في العبارة حذف. قال فلا حكم تنزيهية يقع بنا قبل البعثة لأحد من الرسل، لأحد من الرسل لا يتعلق بنا أي حكم تنزيهي قبل البعثة لأي من الرسل. والدليل على انتفاء وجوده أي الحكم التنزيهي انتفاء لازمه من الثواب والعقاب، والمعلوم أنه إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولا متيبين كذلك. ولا فرق بين الحكم الأصلي وهو العقدي، إذا قلنا الحكم الأصلي فالمقصود به الحكم العقدي، والفرعي وهو الحكم الفقهي. العقدي اعتقادي ما يلزم اعتقاده من الصراط والبعث والحساب وما شابه ذلك، وحدانية الله وربوبية الحمد. والفرعي أي الفقهي، فاستغنى في الآية عن ذكر الثواب بذكر مقابله الذي هو العذاب، الذي هو أظهر في تحقيق معنى التكليف، لأن العقاب لا يكون إلا على شيء ملزم من فعل أو ترك، والثواب يكون على ذلك تارة وعلى غيره. إذن فقوله ولا فرق بين حكم الأصل والفرعي يشير بذلك إلى أن الأصل في الإنسان أنه لا يكلف إلا بعد أن يأتيه رسول يحمل إليه ما يلزمه، وهذا أمر معروف. إذن فلا حكم قبل الشرع على الإطلاق، فلا حكم للشرع على الإطلاق قبل البعثة، وكل ما وراء البعثة فإنه معفو عنه. هذا معنى أن لا حكم، أن لا حكم أي لا حلال أي لا حرام ولا واجب ولا مكروه ولا مندوب قبل البعثة النبوية، هذا هو مذهب أهل السنة. فالكذب قبل البعثة حلال وليس حرام، والربا قبل البعثة حلال وليس حرام، ولا بل لا نصفه بحلال ولا حرام، نصفه بأنه لا حكم قبل البعثة. ولكن المعتزلة قالوا بل قبل البعثة يوجد العقل وهو حاكم يحكم، فما حكم العقل بأنه حلال فهو حلال، وما حكم به بأنه حرام فهو حرام. وقال هنا وحكمت المعتزلة العقل أي أنه منشئ الأحكام، ومعنى حكمته جعلته منشئ الأحكام، لأن حكمت كثيرا ما يكون فيها الخطأ، فطارة نجد حكم بمعنى جعله مرجعا، وهذا ليس رأي المعتزلة وحدهم بل هو رأي المسلمين جميعا، لكن أن يجعل ما شاء الأحكام فهذا هو الذي هو المقبول. كيف ذلك؟ حيث جعلوه أي العقل طريقا إلى العلم بالحكم الشرعي يمكن إدراكه به من غير ورود سمعين، فالحكم الشرعي عندهم تابع للمصالح والمفاسد، بمعنى أن ما كانت العقول قد صاغته من القوانين وضبطت به المجتمعات هو حكم الله في تلك الأشياء قبل نزول الوحي، والعقل يعلم ذلك ويدركه بالمفاسد والمصالح فإذا تبينت له مفسدة من شيء يحكم بتحريمه، وإذا تبينت له مصلحة من شيء يحكم بوجوبه أو بأنه مطلوب، وهذا قال حكم شرعي أدركه العقل. فالكذب عند أمته حرام قبل البعثة، لأن العقل أدرك مضاره ومفاسده ومهالكه قبل البعثة، أدرك أنه حرام وأنه لا يجوز، فكان بعد البعثة كذلك، لأن الحكم الشرعي يسبق الحكم العقلي سبق الحكم الشرعي. بمعنى أن أهل السنة يقولون الشارع يتبع والعقل يتبعه، والمعتزلة يقولون العقل يفهم والشرع يتبعه، بمعنى أن الشرع لم يأتي بجديد، وإنما أكد ما ثبته العقل قبله، لم يأتي بشيء جديد، وإنما ثبت ما أكده العقل قبله. فالحكم حينئذ للعقلي، والشرع تابع للعقل، بدليل أن كلما جاء الناس حكم الناس بعقولهم قبل البعثة جاء الإسلام فثبته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم جئت لأتمم مكارم الأخلاق. مرجعية العقل عند المعتزلة مقدمة على النصوص، هذا خطير جدا، لأنه إذا لم ترفع النصوص أو قل عقولي فمعنى ذلك أنه لا حكم للشرع، لأنه ما زال دليلا للعقل أو يصدقه، العقل يثبت والشرع يصدق، فالكذب عندهم حرام قبل البعثة، قالوا وجاء الشرع فأكد. إذن ما الذي زاده العقل؟ ما الذي زاده الشرع؟ أكد ما ثبته الشرع. فإن هو فإن الفائدة لا فائدة إذا زاده الشرع. فما كان حسنا عقلا جوزه الشرع، وما كان قبيحا عقلا منعه. ولهذا يقولون إنه مؤكد لحكم العقل فيما أدركه من حسن الأشياء وقبحها. إذن العقل أدرك الحقيقة واحتاج إلى الكيفية، احتاج إلى الكيفية التي يصوغ بها الأعمال الصالحة في باب الصدق وترك الكذب لتصل إلى الله أو ليقبلها الله لتكون طيبا. أما أن يدرك العقل أن هذا مطلوب لله فهذا شيء قابل للعقل. قال وهذا الكلام فيه طويل، وسنجد هنا مسالكهم في الصلح في الإصلاح والاستصلاح واللطف ورعاية المصالح، وأن الله تلزمه أمور ألزموها بها هم، ألزموا الله تعالى بأمور وقالوا العقل حكم عليه بأنه يجب عليه أن يفعله، ومنه العدل، قد يلزمه العدل ويلزمه أن يراعي مصالح الناس فيما ينزل، لا يمكن له أن ينزل إلا ما فيه مصلحة الناس، فلو أنزل ما فيه مفاسد الناس لكان في ذلك نقصا لحكمته، كما يقولون تعالى الله أن يقول الظالمون غير، ولهم في ذلك مسالك عقلية سنتوقف عند بعضها، وإن كان هذا الكتاب مختصرا في هذه المسألة. ثم قال والحق عندنا، يعني عند أهل السنة كلهم، إلا لما تريدية. فنفرق هنا ما بين الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية وبين الحنفية، لأن الحنفية عندهم من أصولهم العقادية التي تأثرت في أصول الفقهية الحسن والقبح العقليان، وهما حاضران في أصولهم الفقهية. عند الحنفية الحسن والقبح حاضران في أصولهم الفقهية كما هما حاضران في مذهبهم، لأن الحنفية أغلبهم ماتريدية، حتى إنك تجد أن كثير من المؤرخين تارة يعدون الكثير من الحنفية من المعتزلة، لأن عندهم هذه المسألة التي جعلتهم مثل المعتزلة في أصولهم العقدية للقبح والحسن العقلي. كنت سنقول جلي وحق عندنا أن الحسن ما حسنه الشرع، عندكم الشرع لا ما عندكم، أن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. الحسن عندنا نحن ليس صفة ذاتية، وإنما هي صفة جاءت من الخطاب، الخطاب هو الذي يحسن والذي يقبح، فلا يوجد شيء يستحق الحسن لذاته، ولا يوجد شيء يستحق القبح لذاته، والذي يقبح هو ما حكم الشرع بأنه قبيح، والحسن ما حكم الشرع بأنه حسن، ولا عبرة بأوصافه الذاتية. وانت يقول لا، الحسن ما فيه مصالح والقبيح ما فيه مفاسد، والشرع لا يمكن إلا أن يتبع هذا الطريق، فألزموه بما ذكر جاي. وإنما قيد الحكم بالتنزيل، لأن الحكم الذي هو خطاب الله تعالى قديم، كلام الله قديم، وهذا اعتقاد كل مسلم مؤمن على وجهه، ومن أراد أن يخبط خبط عشوائي في هذه المسائل فليفعل، فهذا شأنه. لكن كلام الله قديم، والذي حدث التعلق التمجيزي عند وجود المكلف بصفة التكليف. لكن المشكلة هنا أن في القواعد الكلامية يقولوا بأن التعلق إذا كان حادثا لا بد أن يكون من حادث، هذه من جهة. ومن جهة يقولوا المركب من قديم وحادث لا يكون إلا حادث. إذن هنا يخلوهم يقولوا إذن كلام الله المتعلق بفعل الناس حادث، وهذا كلام في الكون. إذا كان التعلق حادثا، فالتعلق إذا كان حادثا لا يمكن إلا أن يكون من صفة الحادث، لأن صفة الحادث هو الذي تتبدل صفته لتبدل تعلقاته. هذه من جهة. ومن جهة قالوا لهم المركب من قديم وحادث لا بد أن يعتبر حادثا، والكلام معروف في كتب الأصول المطولة، وكم أطال النفس في ذلك، فنرجع إلى ذلك إن شاء الله. قال وأما بعد وجود مجيء الشرع إذا تعارضت الأدلة وعدمت ولم يظهر لنا نص في شيء بخصوصه، فالحكم الأصلي في الأشياء قبل عروض ما تخرج لأجله عن ذلك الأصل المنع كراهة أو تحريم، في الضار على قدر نسبته في المضرة كأكل التراب وشرب التبغ وشمها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر أي في ديننا. قال وأصل كل أصل كل ما يضر المنع، أي الحكم الأصلي في الأشياء قبل عروض ما تخرج عن ما تخرج لأجله عن الأصل، ذلك الأصل المنع كراهة أو تحريما في الدار على قدر رطبته في المضرة كأكل التراب وشرب التبغ وشمها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر أي في ديننا. قل أصل في المنافع كأكل الفاكهة لمجرد التشهي والتفكه الإذن ووجوبا على قدر مصلحته، لقوله تعالى في معرض الامتنان خلق لكم ما في الأرض جميعا البقرة ولا يمتن سبحانه ولا يمتن إلا بجائز فيه نفع. المصنف هنا ترك قضية القبح والحسن ولم يتحدث عنها بالطريقة التي تذكر عنها صاحب المستصفى وهو الإمام الغزالي حجة الإسلام الغزالي، تحدث عن هذه المسألة بتحليل علمي دقيق وهو يخاطب المعتزلة، يقول ما هو مرجع الحسن والقبح أصلا، ما منبعه؟ العقل. هم يقولون العقل، هو يقول النفس، هو يقول النفس، وهم يقولون العقل، والمنبع هنا محل الخلاف أيضا في المناقشة. يقول لو أنك رأيت إنسانا يغرق هل يحسن إنقاذه؟ قال نعم. قال وماذا لو كان عدوا لك؟ هتحس بذلك الحسن؟ إذن فإن ذلك ما يحكم به العقل لا يختلف عليه إثنان، فذلك المصالح. قال رحمه الله ويحقق في مسألة على طريقة النفس، إن الكثير من الأشياء التي نحسنها ونقبعها مصدرها من النفس، لأننا نظن أننا ذلك الإنسان، فلما وضعنا أنفسنا في مكانه شعرنا بما شعرنا به، ولما انفصلنا عنه بكراهيته أعجبنا له الغرق وقال يحسن أن يغرق هذا الضريب، وجاء هذا فقال لا سيدي يحسن أن ننقذ هذا صديقي، هذا يحسن وهذا يقبع، فإن العقل إذن وأطار النفس في تقرير هذه المسألة، فانتهى به الأمر إلى أنه لا حسن ولا قبح في مرجعية الإنسان، لأن العقل أصلا لا علاقة له بهذه المسألة إطلاقا. وحكمت المعتزلة العقل، أي حكمت الناس الكذب، لو كان القبح صفة للكذب لما انفصل عنها، وكيف إذن تحسن الكذب الذي فيه إنقاذ حياة إنسان؟ كيف حسنته؟ جاء إليك إنسان وهو يجري وراء إنسان مسكين مظلوم، فدخل بيتك يستغيث بك، فوقفت في الباب فقال لك دخل عندك لم يدخل عندك. الفقه والشرع هنا وكل شيء اتفق على أنه حسن، فكيف انقلب الكذب إلى الحسن لو كان هذا من صفات الآية وليس من صفات أخرى خارجة عن الآية وخارجة عن صفات الآية؟ قد ناقش رحمه الله المسألة بأربعة أركانها المعتمدة مناقشة تحليلية علمية بين بها أن ما يقوله المعتزلة لا محل لهم لها. ثم لو كان هذا الأمر كما قال المعتزلة لأحالنا الله على عقولنا وتركنا، لأحالنا الله تعالى على عقولنا وتركنا، وقال لديكم عقولكم فاعملوا بها، ولم يأتي بهذه التفاصيل والتدقيقات والحديثات والموانع وبيان هذه الأشياء بحدودها وطرقها ومسالكها. ولا شك أن المعتزلة لم يحكم العقل وإنما حكم النفس، وهذا هو نفسه اليوم ما يسميه البعض اليوم بالعقل، عقلية المعتزلة هي النفس. والنفس معروف في الإسلام أننا محذرون من اتباعها، وهذا حقيق علمي، أننا وصلنا إلى أن الذي اتبعناه كتراب في قيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده ووجد الله عنده فوفاه حسابا، ولا مقام لما يقوله المعتزلة بالعقل الخالص. ما في لا عاطفة مع الأشاعرة ولا عاطفة مع الماتريدية ولا مع الحنابلة ولا مع الحنفية ولا مع المسلمين. لو أن الإنسان كان منصفا لقال هؤلاء قوم يعبدون أنفسهم ويظنون أنهم يتبعون. ولذلك كتلقى الإنسان مثلا عندما يقول لفسدي ماشي معقول يقصد ماشي مرغوب فيه نفسيا، تقول هذا ماشي معقول من علم هذا الشيء، ولكن ماشي ديالي، ولكن ماشي معقول، ماشي معقول، يعني ماشي وافق لنفسه. ولا بد هنا أن نرجع أن نحقق مصادر المعرفة، لأن مصادر المعرفة تلتبس، فأحيانا نحكم بنفوسنا ونظن بأننا نحكم بعقولنا. فعلى العاقل المتبصر أن لا يصدق ما يجتمع في دماغه من الأحكام دون أن يعرضها على المعيار الحقيقي لمعرفة الحكم العقلي والحكم النفسي. ماشي كل فكرة اكتملت في عقلك وانتظمت تقول عقلي الدائرة تلقى لي العقل الدائرة. عقلك لا يعرف اللذة، عقلك لا يعرف سنية الحلاوة، عقلك يعرف النفي والإثبات. فإذا جمعت له الأشياء حكم بأن هذا أفضل من هذا، ولكن بمزايا التي تطلبها. تقول لي بغيت المزايا الأكثر، تقول هذه في 10 هذه في 15، يحسب لك حساب. هو رياضي يجيب لك المسألة الرياضية، يجيب لك المسألة الإثبات والنفي، ويجيب لك الأفضلية في الخصائص التي أعددت له. أما إذا جيتك تسول مثلا وأنت مراهق، كما كتقول دابا شي واحد دابا بغى يتزوج ومراهق والعين ديالو محلولين معرفني حط العين ديالو، يقول لي واكلا حكم عقله. قلت له كيفاش عقله؟ الأمر جميلة، ما خصك تشوفها دابا، حتى دابا شتي غادي تقول عقلك حتى دابا كتحكم، حتى تشوف وتحكم. هو مسكين يظن بأن هذه الاعتبارات داخلة في العمل الديني، بينما هذا الضغط النفسي على الدماغ، والنفس إذا غلبت الدماغ والعقل حكمت فيه فأصدر أحكاما على وفقها، وهذا ما يحدد منه الشرع. هذا ما وقع في المعتزلة مع عظمته وقوة أصوله وكثرة علمائه، لم يستطيعوا أن يفرقوا ما بين حكم النفس والعقل، حتى جاء الغزالي ووضعهم قبله إمام الحرمين، ثم الغزالي فوضع المسألة على حقيقة العقل. انظروا هنا العقل ولا النفس؟ تقول العقلاء والمنصفون قال هذا يعمل نفس اشتش على خلق. فلنقول حكمت المعتزلة النفس، ولا نقول حكمت المعتزلة إذا أردنا التحقق. ومن قال من الأصوليين وحكمت المعتزلة العقل فإنه يعني به النفس، لأن العقل لأنه بعض الأركان جزوا لها الفلسفة 5 ولا 1 5 ولا 5 6، فلم يزيد عن ذلك عن صفة العقل. العقل ما كيعرفش اللذة وما كيعرفش ولهذا يجب أن تقرر هذه المسألة على هذه الأصول، وتأثر العقل الفقهي بهذه الأصول أمر ظاهر. تتلقى عند الحنفية عندما قسموا هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، وكذلك هل النهي يقتضي الفساد، قرأ هل النهي يقتضي الفساد عند الحنفية لتعريفه أن النهي عندهم فيه أنه قبيح لذاته، قبيح لغيره، قبيح لوصفه، البيح والنكاد تشوفش هذا القرب عندهم وكلها مبنية على التحسين والتقبيح العقلي والصور والعقائد خطيئة في تحقيق الوصول. زين قولنا قبل عروضي قولنا في مما فيما سبق هنقول فيما سبق لا ها قولنا فيما سبق قبل عروضي كالأموال والدماء والأعراض الأصل بها الأصل فيها التحريم وقد يعرض لها ما يجوزها مع أن هذه ورد فيها نص وقول الله تعالى صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام الحديث والكلام فيما نص. قضية مناقشة هذه الأشياء لا تكون بالنقل المطلق وهذا ما يسميه العلماء بالتقميش في موضع خطير. هذا الموضوع هذا يحتاج إلى تحقيق وليس إلى التقميش. نص من هنا نص من هنا هذا ما كملش هذا ما كملش هذا نص ما كامل هذا خصو طروف هذا خصو لا تكون مثلا نفسة تفرضوا ببعثها وعلى الأقل فيها اللب ما قاله العلماء وأنت متأخر وأنت متأخر عن يعني عن تحقيق هذه المسألة. كان من الواجب محمد الله يرحمه الله يجزي بخير أن نتحدث عن عيبه ولكن نقول ما يقتضيه المقام أن ما خصناش حال هذه الأمور هذه نقرأ ظاهرها ونترك عمقها وأصولها. وهذا ما يظهر من كلام المصنف كما سنرى في المسائل البقية بقوله الأموال والدماء والأعراض لأخره سنرى أيضا أن المسألة لم يأتي فيها رحمه الله وجزاه خيرا بما يلزم أن يأتي به وهذا ما يقتضيه المقام صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قبل بيعتزه في النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بأنهم مدهون الجمهور وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أنهم غير مخاطبين هذا فيها خلاف مخاطبين بالأصول هل مخاطبين بالفروع هل مخاطبين بالأصول والفروع ما زال عندنا واحد بحث خاص قبل من البيت بعد يجي واحد بحث هنا سميته هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قبل البعثة قبل البعثة هل الكفار مخاطبون قبل الشريعة لازم نفتح هذه المسألة بالتحقيق لازم نذكر ما قبل البعثة سنذكر بعد البعثة سنذكر ما خطب به وش الأصول الفروع سنتحدث عن ذلك القدري لما يدعو الشريعة نعم سلم أولا لأنه وكل خلاف المسألة والمعتزلة بها السنة بالعقل والشرع نعم وقال بأنها السنة يقول بأنه قبل البعثة النبوية ما كانت السنة لا حكمة شيء ما تسمى نعم لا حكمة نعم لا حكمة نعم لا حكمة زي كيف تشبين نقول مثلا أنه النبي صلى الله عليه وسلم حكى على كثير من الناس اللي هو متقسمة كبيرة وكان العجز هذه مسألة ترجع إلى أن هؤلاء هل وصل إليهم ملة إبراهيم أم لا هل هم على شريعة إبراهيم أم لا فإن كان هؤلاء على شريعة من نبيين المسألة واضحة كانوا على ملة إبراهيم فخالف إبراهيم إذا كانوا على ملة موسى أو ما سبق فالمسألة واضحة إذن هذا هو الذي يفسر به هذا لا بد من حمل هذا النص على هذا المعنى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله هو ذكر المدخل وذكر هو الذي يقرر نعم إن شاء الله ومن جعفر مثل الكلام النفسي قالوا بأنه الكلام الحقيقي هو الكلام النفسي هو الكلام النفسي نعم وهذا مثل وذي السنة وذي احنا زي ما كانت تحدثوا على مذهب أربعة المذهب وكتب على أساسة المذهب الفقهي التي أحسن أعرفه بأن احنا تنقرنا أصول الفقه مفهوم وأصول الفقه اللي كان نتحدث عليها غالبا عندما تقول قول الجمهور أقصد به ما سوى الحنابلة حنابلة السنة ما سوى الحنابلة جمهور السنة إذا تخرجوا الحنابلة لا المالكية هذا هو الرأي نعم هم أغلبهم إيش اللي كان عرفنا إذا المهم يا جميل كنت تجيب لك الأصول والعقائد أغلبهم أو لا قاعد يشريك لما نقولش قاعد يشفتنا أنهم جميعا يقولون الكلام النفسي ليس هو الكلام الكلام النفسي هو الكلام الصوتي فرقوا بينهم فجعلوا الأول حقيقيا والثاني مجازيا بالنسبة للعلماء اللي تتكلموا في العقائد إذا أن المسائل من الصالح بأنه يقول بأنه بإجماع المسلمين ومنتقدهم الأئمة الأعلام المتقدمين أنه عقيدة واحدة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام ابن حنبل وأبو حنيفة، إلا ما جهز فيه الإمام أبو حنيفة، لقيت عقيدة واحدة ومسلك واحد. إيش؟ المعتقد اللي هو تنظر إليه أصول فيه. لا أخي أصول. قد يأتي كلام اسمه أنا بقول جزئيات. لا. الكلام النفسي الكلام النفسي والصوتي. من منهم الذي يعتبره هؤلاء حقيقيا ومجازيا؟ هذا قضيه بلي بغدا، لان الموضوع طويل. هذا الشيء تبغي الكلام نفسه، شكون هو المجازي شكون هو الحقيقي؟ اذا قلنا كلمه كلام، الكلام الحقيقي هو ما فيه صوت. جيد جيد جيد. اذا كان فيه لفظ وصف، هل اللغه العربيه هي الحقيقه في اخراجه او اللغات الاخرى شكون هي الحقيقه التي ابرزت هذا الكلام؟ فالعبارات تختلف ويمكن تكون كل حمام. ما هي اللغة الأم التي أظهرت رؤية وهي حقيقة فيه؟ اللغة العربية. والأمازيغية ولا شيء؟ كان أضرب لغة الشرع. دابا أنا كلام النفسي بالنسبة لي باعتباري أمازيغي، وشفت اللي كان في الدماغ ديالي بغيت نخرجه بالشي العربي ونخرجه بالشي العربي، شكون هو الحقيقي؟ واش النفسي ولا ذاك الشي العربي؟ خلينا كاع نتوما العربي. ولا فارسي ولا اللي بغا، المهم يكون كاع عربي احنا. يعني ألاتي واش الحروف التي ملأتها بالمعاني وجعلتها قناة لأوصل الفكرة هي الكلام، أم أن الكلام شيء آخر استبطنته في نفسي ثم أطلقته؟ لا لا اعتبار الكلام شوف، ولكن بالنسبة للعقيدة الجماعة يقول بأنه إلى كتاب الباب تنفح القائلين بأن كلام الله سبحانه وتعالى الكلام الحقيقي هو ما يتسمى بالنجاز هو الكلام النفسي. إذا كلام الله تعالى المودع بين في القرآن فهو كلام هو دال على كلام ماشي ماشي ماشي لازم يكون هذا الإمام الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أعطى النفس عند واحد القصيدة من بين هذا القول حل من نبذ القرآن ورأوا وإذا استدل يقول قال الأخطار اعتمادا على هذا البيت الذي يروى على الأقل المقرن. جميل. دابا احنا اللي بغينا نعرفوه دابا هي قضية ديال أصول العقائد، أصول العقائد راه خاصها طبعا تحقيق في المرجعية. هذا معروف أن الكثير من الأقوال التي تنقال يجب التأكد من نسبتها، هذا أمر خصنا نتحققوا منه، لأن كثيرا من الأشياء الإنسان دابا كتخطر على بالو كتغضبو ولا كتقلقو ولا كتوتر بها لازم تلقاها مكان كبير بها بعض المرات. لذلك فعندما نقول من قال بالكلام النفسي ينفي عن الحروف التي يستطيع المصحف أن ينسي كلام الله، هذا لم يقل أولا هو ما قال شيء. الذي قالوا بالكلام النفسي وقالوا إنه حقيقة في الكلام هما إنما يقصدون بذلك الكلام الحقيقي الذي يسري عليه كلمة كلام حقيقي. أما أن يقول بأن الكلام الذي ليس في المصحف ليس كلام الله ويقول بأنه ليس قديما فالمسألة ليست كذلك بإجماع. من قال؟ من يوم الأشاعرة مثلا دابا أبو الحسن الأشاعري من يرفع لهم يرفع الفراغ وتنقضوا الأصول التي بناها بن سيف. المعروف أن البخاري قال لفظي بالقرآن مخلوق. لفظي إلى البخاري عنده قصة وشبابة وإنسة وإنسة وإنسة وإنسة. إذن سنتركوا باش ما نخرجوش سميتو، نقول مثلا اللي بنستخدم الآن أن هذه الأمور ديال العقائد هي معروفة بأنها أمور أولا متشابهة، ثانيا أن ليس من ورائها شيء يستفيده الإنسان في فقه نهاية. كل ما يستفيده الإنسان في فقه هو أن يعلم أن بعض أصول تؤثر في الفقه وهي معروفة محدودة يلحظها ويرصدها، هذا هو لك يهمه. أما حينما ندرس العقائد فلنا في ذلك كلام آخر، عندنا مباحث أخرى، عندنا مسائل أخرى. نحن دابا كندرس أصول الفقه، أصول الفقه هو كل ما يمكن أن يعيننا على استنباط الفقه وفهمه وأصوله وصفاته ومنابعه وكذا، كان تبصر الفقه والفقه الشرعي الفقه الإسلامي على حقيقة. هذا ما لا نريد أن ندخل في الفقه، لا نريد خلط العقائد المنطقية إلا بالإشارة المطلقة، إنما نشير إشارة إلى بعض الأمور وهي عميقة في الكتب، لكن دروش نخرج لها. لأن بحوث هنا لا نريد أن ندخل إليها بساتة، لأن لا علاقة لها بهذا الذي نحن فيه، فقط نريد أن نعرف كل أصل علمي نستطيع به أن نكون على أن نكون لدينا العقلية الفقهية، العقلية الفقهية هذا ما نريد. إذن فنقول إذا قرأنا شيئا لا نريد أن نخرج إلى أمور أخرى.